وأما السؤال الثاني من الرجل الآخر قال أي الحج أفضل؟ قال العج والحج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح، ذبح الهدي. هذا هو أفضل مظاهر الحج، وهذا يعبر عن المظهر الذي يظهر به الحجاج من رفع الصوت بالتلبية والتكبير وكثرة إراقة الدماء يوم العيد وأيام التشريق. أما السبيل الوارد في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالمراد به الزاد والراحلة. الزاد الذي يتزود به الإنسان يعني النفقة من طعام وشراب ونحوهما، والراحلة هي المركب، يدخل في ذلك تذاكر الطائرة وأجور السيارة التي تنقله إلى مكة، ومن مكة إلى منى، إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى مكة، ثم إلى المطار. فهذا كله داخل في معنى الراحلة. فإذا استطاع الإنسان على تحصيل ذلك فإنه يجب عليه المبادرة إلى الحج، ولا يجوز له أن يتأخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل، وقال في حديث رواه ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي ما يدري ما يعترضه ويحول بينه وبين أداء النسك، فهو في هذه السنة ليس عنده عوائق، صحيح، غني، فارغ، وقد يكون في السنوات القادمة ليس كذلك، فقد يمرض أو يشغل أو يفقر. وقد ورد أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر الحج ولا يؤخره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركت فريضة الحج فمات ولم يحج ولم يمنعه سلطان قاهر أو مرض حابس فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهذا تنفير من تأخير أداء الفريضة. ومع الأسف نسمع أحيانا أن فلانا من الناس ساكن في مكة وهو كبير السن ولم يحج، قد يكون عمره في 30 أو 40 أو أكبر من ذلك، وإذا سألته كم مرة حجيت قال إلى الآن لم أؤدي الفريضة. سبحان الله، إذا كنت مقيم في هذا المكان ولا تؤدي الفريضة فما المانع لك؟ والناس يأتون من الصين ومن أمريكا الجنوبية ويحجون، وأنت الحج لا يكلفك شيئا، إنما يكلفك همة واحتسابا، ولا تحتاج إلى نفقة تذكر، وإنما طعامك المعتاد وزادك المعتاد أو أقل منه يكفيك. فيقول أنا مشغول بالتجارة في الموسم، وإذا فات الموسم فات ما أحصله من مال أنتظره طوال السنة. فهذه حجة واهية وقول باطل، وما كتبه الله لك من الرزق يأتيك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالواجب على المسلم أن يبادر لأداء هذا النسك، ولا يجوز له تأخيره بحال ما دام مستطيعا. ولهذا ذكر جل وعلا عقب هذه الجملة قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا تهديد ووعيد للإنسان الذي يستطيع الحج ويؤخره. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر إلى كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وهو بهذا يحذر الناس من أن يتساهلوا في أمر الحج وتأخيره. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. من له زيادة يعني موجودة. نعم. نعم. الجدة بمعنى يجد ما. يقول ما معنى أسبوع في الحديث الذي فيه من طاف بالبيت أسبوعا؟ أسبوع يعني سبعة أشواط، معنى كلمة أسبوع يعني سبعة أشواط. يقول هل يجوز تقبيل الحجر الأسود من غير الطواف؟ نقول نعم، ولكن الأولى أن يكون في الطواف. يقول ما حكم من قتل جرادة أو حمامة أو غيرهما من الحيوانات أو الحشرات؟ نقول ما كان مأكولا فلا يجوز قتله، فالجرادة مأكولة والحمامة والعصفور ونحوها هذه لا يجوز قتلها في الحرم، ومن قتلها فعليه جزاء. فالحمامة فيها شات، لأنها مثل الشات تعب الماء في طريقة الشرب، فحكم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشأن. وأما الجراد فيقوم بقيمته ويتصدق بها، تقدر قيمة الجراد الذي قتلت وتتصدق بها. يقول هل ورد أن الحجر والمقام ياقوتتان من الجنة؟ نقول نعم، ورد فيها، ورد هذا فيهما. يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما توسل به الرجل الأعمى؟ نقول يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام يجوز التوسل به، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، وهو الذي علمنا هذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي تركوا التوسل به وذهبوا إلى عمه العباس، وقال عمر كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا، فادعوا الله أن يغيثنا. فلا يجوز الإنسان أن يتوسل بالأموات بحال من الأحوال، وأفضلهم هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لا يجوز التوسل به فلا يجوز التوسل بغيره، والإنسان حينئذ يتوسل بالأسماء الحسنى لله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أو يتوسل الإنسان بعمله الصالح في قصة أصحاب الغار، أو يتوسل بالأحياء من أهل الصلاح، فيطلب من الرجل الصالح أو المرأة الصالحة أن تدعو له، هذا هو التوسل الشرعي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.